اقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. من الذي صرف الإخوة عن القتل وعن النفي وجعل كبيرهم كما قال قلنا الفريق من المفسرين أن القائل هو الأكبر، وجعل القائل يقول هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا قدره سبحانه وتعالى. يبقى نلمح حكمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فبعد أن كان المطروح على في المفاوضات هذان الأمران فقط، إما القتل وإما الإلقاء إلى أرض بعيدة، جاءت فكرة جديدة الله سبحانه وتعالى أجراها على قلب الأخ وأجراها على لسانه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى.